الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول المصنف رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك، ويبقى وجه ربك، وقوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى إخبارنا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه: وجاء ربك، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار: غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله بعاثهم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة. وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر في بالبال فإن الله تعالى بخلافه. ومن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسول الله الكريم، أما بعد، قبل أن نبدأ الدرس أذكر بتقسيم الصفات. الصفات تنقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة. باعتبار الدليل، الدليل تنقسم إلى قسمين: الدليل الذي به نثبت الصفات، بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: الصفات الخبرية والصفات العقلية. الصفات الخبرية، الصفات العقلية السمعية. الصفات الخبرية هي الصفات التي لا طريق لإثباتها إلا النص من الكتاب والسنة. لا طريق لإثباتها إلا الخبر عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والصفات الخبرية قد تكون صفات ذاتية وقد تكون صفات فعلية. المهم هذا التقسيم بالنظر إلى الدليل. فمثلا صفة الوجه، صفة اليدين، هذه الصفات لو لم يأتي الخبر، لو لم يأتي الدليل، ما كنا نستطيع أن نتوصل إلى هذه الصفات. إذن هذه الصفات خبرية، أي دليل الخبر فقط. أما الصفات العقلية فهي الصفات التي يستدل لإثباتها بالسمع والعقل، يستدل لإثباتها بالنقل والعقل. صفة العلو، صفة العلو أدلتها في الكتاب الكثيرة، والعقل الإرادة، صفة الكلام، هذه الصفات هي أخلية وأسمية، أدلتها من العقل والنقل. بعبارة أخرى، هذه الصفات يمكن إثباتها عقلا كما يمكن إثباتها نقلا. والصفات العقلية منها صفات الأفعال ومنها صفات الذات، الصفات الذاتية. مثلا السمع والبصر والإدراك، هذه كلها صفات ذاتية. وصفة الخلق مثلا، هذه صفة فعلية، وهي من الصفات العقلية. هذا بالنظر إلى الدليل. بالنظر إلى المعنى ثبوتا ونفيا، تنقسم إلى قسمين: الصفات الثبوتية، وهي التي فيها إثبات الصفة لله عز وجل، وهي الديار، هذا هو الأصل. والصفات السلبية التي فيها النفي لشيء عن الله عز وجل. الصفات الثبوتية كثيرة، هذا هو الأصل. الصفات السلبية هي قليلة، ومما يجب أن يعلم في الصفات السلبية أن السلب والنفي لا يأتي في الكتاب والسنة إلا لإثبات ضد الصفة المنفية. فمثلا الله عز وجل نفع عن نفسه الظلم، فنحن نعتقد انتفاء الظلم وإثبات عدله سبحانه، فنفي الظلم عنه لإثبات كمال عدله. الله عز وجل نفع عن نفسه أيضا السنة والنوم، فنحن نعتقد نفي السنة والنوم، ونعتقد أيضا كمال حياته. والله عز وجل نهى عن نفسه اللغوب وهو التعب، نحن ننفي هذا عن الله عز وجل ونثبت كمال قدرته. الإنسان لماذا يتعب؟ لأن قدرته ولذلك يتعب. أما الله عز وجل السلام باللغو، وهذا يدل على كمال قدرته سبحانه. هذا بالنظر إلى الثبوت والنفي. الصفات أيضا بالنظر إلى تعلقها بالله عز وجل، بالنظر إلى ماذا؟ تعلقها بالله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الصفات الأزلية أو الصفات الذاتية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عنها ذات الله عز وجل. فالله عز وجل متصف بها أزلا وأبدا، كصفة الكلام، صفة السمع والبصر، صفة الحياة والقدرة والإرادة، صفة الوجه واليدين، هذه كلها صفات أزلية. القسم الثاني الصفات الفعلية، وهي الصفات التي يفعلها الله عز وجل إذا شاء. فعلى ذكر ذلك أن نقول هي الصفات التي تتعلق بمشيئته وقدرته، يفعلها إذا شاء ولا يفعلها إذا شاء. منها صفة الاستواء، الله عز وجل استوى بعد خلق السماوات ثم استوى على العرش، هذا يدل على أن هذا الاستواء لم يكن في الأزل. ومن ذلك صفة الضحك والغضب والرضا، هذه كلها صفات فعلية. القسم الأخير صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. باعتبار وفعلية باعتبار. القسم الأول الصفات الذاتية الأزلية الصفات. القسم الثاني الصفات الفعلية وهي الصفات الاختيارية. القسم الأخير ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ذاتية باعتبار واختيارية باعتبار. مثل صفة الكلام، صفة السمع، البصر، هذه صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فالله عز وجل متصف بصفة الكلام أزلا وأبدا. من هذه الناحية هذه صفة أزلية. ومن ناحية هذه صفة فعلية، إن الله عز وجل يكلم من شاء متى شاء بما شاء. هذه في بالنظر إلى أفرادها صفة فعلية، بالنظر إلى الأصل صفة ذاتية. وكذلك السمع والبصر. السمع والبصر، الله عز وجل من صفاته السمع أزلا وأبدا، ولكن هذا الكلام الذي يحدث الآن هل سمعه أزلا؟ لا، سمعه الآن. بهذا الاعتبار هذه الصفات تدخل في الصفات الذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. وهناك تقسيم آخر ذكره شيخ الإسلام وفصل فيه بعض أهل العلم، وهي أيضا بالنظر إلى المعاني. المعاني، معاني الصفات. فالصفات التي ترجع، الصفات التي ترجع أو تبعث في القلب محبة الله عز وجل، الرغبة فيما عنده، هذه تسمى صفات الجمال. صفات الجمال وهي التي تبعث في القلب مخافة الله عز وجل وتعظيمه. منها صفة القوة والقدرة والقهر. تبعث في القلب محبة الله عز وجل والرغبة فيما عنده. منها صفة الرحمة والمغفرة والرأفة. هذه الصفات ايش؟ الجمال. القسم الثاني صفات الجلال، وهي التي تبعث في القلب مخافة الله عز وجل وتعظيمه. منها صفة القوة والقدرة والقهر. هذا التقسيم أشار إليه شيخ الإسلام، وهناك من فصل فيه أكثر. صفات الإحسان، الرحيم والعفو والغفور. صفات الملك، الخالق والملك، المعطي المانع الوارث. صفات التدبير كالرازق والقيوم والمحيي المميت. وصفات الجلال والجمال كما ذكرنا. المهم في تقسيم من حيث الأدلة، الصفات الخبرية والصفات العقلية والسمعية، والصفات من حيث الثبوت والنفي، الثبوتية والسلبية. والأصل فيها، الأصل فيها الصفات الثبوتية. الصفات السلب عموما في الكتاب والسنة تأتي بالإجمال، لا يأتي التفصيل فيها إلا لأمور ذكرها المعلم. الصفات التي تقسيم الصفات بالنظر إلى تعلقها بالله عز وجل، أزلية فعلية، أزلية باعتبار وفعلية باعتبار. كنا قد بدأنا بعد المقدمة التي قرأناها، كنا قد بدأنا بخصوص الكتاب. مما جاء من آيات الصفات قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك. فيها صفة الوجه، ومنها قوله سبحانه وتعالى:

إذا سقط دليله فنحن على الأصل، أن الحقيقة هي المراد على الأصل. الخطوة الرابعة أن تكون هناك قرينة، أن تكون هناك قرينة تدل على الصرف، تكون هناك قرينة تدل على الصرف من الحقيقة إلى المجاز. فإذا نظرت إلى هذه الخطوات الأربعة في اليد، نحن قلنا أن اليد ما نديرها يستعمل في هذه العموم، ولكن لم تستعمل في اللغة بصيغة التثنية، لم تستعمل بما بينهما وبما بقدر. هذه الخطوة الأولى. لم تستعمل بصيغة التثنية في القدرة أو النعمة. فأنت لما تقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما تقول أن المراد بيدين هنا نعمتين، حسب نعم الله عز وجل، وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، كيف حصرتها في نعمتي؟ وإذا قلت القدرة بقدرتين، إذن هذه الخطوة الثانية. لماذا تصرف؟ ما الذي يوجب الصرف؟ قلنا لابد أن يكون دليل للصرف. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ الدليل عنده دائما القرينة العقلية، أن هذا يستحيل على الله عز وجل. إذا ما عنده دليل. الخطوة الثالثة أن يسلم دليلها للمعارض. الأدلة تؤكد الحقيقة، ما عنده دليل، بل الأدلة تؤكد الحقيقة. الخطوة الرابعة، ليس في الكتاب والسنة أي قرينة تدل على الصرف، وإلا كلام الله عز وجل وكلام رسوله إذا صرفناه هكذا فهو إذا صار له. ومن هذا الباب دخل الجميع في التأويل، حتى الكرام الذين يؤولون الأوامر والنواهي، والذين يؤولون ما يتعلق بالمعاد كلهم تأويل. إذن الخطوات هذه كلها تؤكد بقاء اللفظ على الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ هل الحقيقة هي التي تليق بالمخلوق؟ هم يقولون أن الحقيقة هي التي تليق بالمخلوق، ليست هذه هي الحقيقة، لأن الحقائق تختلف حتى في المخلوقات، حتى في المخلوقات، كما ذكرنا مثالا للعلم. إذن الحقيقة تتحدد بالإضافة والنسبة، الصفة إذا نسبت إلى الله عز وجل، إذا وصف الله عز وجل بها تليق به، أما كيفيتها لا ندري عنها. إذا ليست الحقيقة هي التي يدعيها المبتدع، أن الحقيقة هي في جوارحها عز وجل منزه عنها الى اخره. نحن قلنا ان اللغه لم ياتي فيها هذا الأدلة أيضا هذه الآية ومنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه الآية فيها مزية لآدم، ولذلك الأولون والآخرون كلهم انتهوا من هذه المزية وذهبوا إليه يطلبون منه أن يشفع لما له هذه المزية. على كلامهم كل الناس خلقهم بقدرته وتشملهم نعمه ليس له أي مزية. ذكر الرازي أن هذا الدليل ليس قويا، يقول هذا النص، يقول لو كان تخليق آدم باليدين يوجب مزيد الاصطفاء لكان تخليق البهائم والأنعام بالأيدي يوجب رجحان على آدم بهذا الاصطفاء، لقوله تعالى في صفة تخليقها مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، مما عملت أيدينا أنعاما، إذن الأنعام هذه خلقناها بأيدينا، إذن ما صعب لها مزيد. شيخ الإسلام أشار إلى هذا في ذكر أن من تلبيسهم أحياناً يجعلون اللفظ نظير لفظ وليس هو نظيره، يجعلونه من قبيل ذلك اللفظ وفي الحقيقة لا يكون مثله. ومثلاً لهذا المثال، مثلاً لهذا المثال، وهنا الله عز وجل لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لاحظ أن فيه إثبات الخلق وذكر الخالق وذكر ما تم به الخلق، ذكر الخالق خلقته وذكر الخلق وذكر ما تم به الخلق بيديه، ثلاثة أمور. وفي قوله مما عملت أيدينا فيها ذكر الخلق والخالق، ذكر الخلق والخالق، أمران، هناك ثلاثة أمور، ذكر الخلق والخالق وما به تم الخلق، فالأيدي هناك معمول بها، خلقت بيدي، والأيدي هنا نسب إليها الخلق، وبينهما فرق، وما أظن هذا الفرق يخفى على أمثال الرازي. الخلق والفعل لما ينسب إلى الأيدي فهو بإضافة الصفة إلى الموصوف، ومن إضافة الفعل إلى النفس بيده الملك. طبعا ملك الله عز وجل بيدك الخير، الخير هنا منسوب لله عز وجل، هكذا مما عملت مما فبما كسبت ايديكم، الكسب ينسب الى الايدي حتى ولو لم تباشره، بمعنى أن الشخص هو الذي بما كسبت أيديكم، ليس معناها أن أيديكم باشرت جميع هذه الأعمال، وهنا النسبة إلى الفاعل. أما إذا نسب الفعل إلى الخالق ثم ذكرت اليد هذا له معنى إضافي، فهمنا الفرق؟ إذا نسب الفعل إلى اليد فهو نسبته إلى النفس إلى الذات، إذا نسب الفعل إلى الخالق والفاعل ثم ذكرت اليد فهذه لها معنى إضافي، تذكر لأنها صفة، واضح؟ فليس هذا مثل هذا، أوضع الفروق فرقان، الفروق أربعة من أوضاعها فرقان. الفرق الأول إضافة الفعل إلى الأيدي هو كإضافته إلى النفس في قوله مما عملت أيدينا، هو تماما مثل بيدك الملك، بيدك الخير، بيده الملك، بيدك الخير، تماما بما كسبت أيديكم تماما مثله. والفعل إذا أضيف إلى الأداة أضيف إلى الفاعل وذكرت الأداة فلها معنى إضافي. طبعا نحن نقول أداة على بالنسبة إلى المعنى. في قوله لما خلقت بيدي فيه اليد بها تم الخلق، بها تم الخلق. أما في قوله مما عملت أيدينا فيها نسبة الخلق إلى اليد بمعنى النفس. واضح؟ الخلاصة أن الفعل إذا نسب إلى الفاعل ثم ذكرت الأيدي فلها معنى، وإذا نسب الفعل إلى الأيدي فمعناها أنها نسبت إلى الفاعل. وهذا ليس بينهما فرق. أنا أستغرب يعني، ولكم أيضا أن تستغربوا أن تجدوا مثل هذا التلبيس. طبعا في اللغة لا تقارن نفسك بالراس، جبل، جبل من جبال الله. فلذلك هل تقول أنه يلبسون أبدا، أو تقول اعتقدوا شيئا فجمعوا له كل لما خلقت بيدي ما يعدون لك اليد بعد الذات من باب التأكيد ينفي المجاز يعني صح المجاز مما عملت أيدينا يصح أن نقول من باب المجاز عملت أيدينا ما يلزم منها أن تكون مباشرة لكن مما خلقت بيدي تقبل القاتل يعني أنا القاتل. إيه. على كل حال هذا التأكيد أيضا قد يفهم، ولكن نحن يهمنا أن هذه الإضافة ليست مثل هذه، أن هناك إضافة، هذا ليس مثل هذه. يدخل باب التأكيد شيخ حسب المثال الذي ذكرته قد يدخل. قتلته بيدي يعني أنا القاتل، قد يكون قتله بأداة، ولكن هنا كما قلنا كما يعني خلقت بيدي هنا اليد مخلوقة بها، معمول بها، هي أداة العمل. أما هناك اليد عاملة، هناك مما عملت أيدينا اليد عاملة هنا، فالعامل في الحقيقة هو الذات. إذن النسبة إلى اليد هنا نسبة إلى المعبد. وفرق بين أن تكون اليد عاملة وبين أن تكون اليد معمول بها. ذكر شيخ الإسلام أربعة أمور في الفروق في تدبيره. المهم أن هذا الذي ذكره هذا من باب هو الدليل. لأن الأدلة تؤكد الحقيقة، ليس عندهم دليل، الأدلة تؤكد الحقيقة، واللغة لم تأتي بهذا بتاتا، كيف تؤكد؟ مثل الاستواء، يقولون الاستواء يأتي على 17 معنى منها الاستواء، لم يأتي في اللغة، هذا سيأتي. وقوله سبحانه إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، الله عز وجل أثبت لنفسه النفس أو أطلق على نفسه النفس، ونحن نطلقها على الله عز وجل، ولكن هل نطلقها من باب الصفة؟ لا، النفس المراد بها الذات، النفس المراد بها الحقيقة، وما يطلقون عليه الماهية والحقيقة، ولكن هناك فرق ذكره شيخ الإسلام في بيان التلميذ، هناك فرق بين الماهية والحقيقة وبين النفس، من تطلق عليه النفس هذا يدل على أن هذه النفس فيها حياة وفيها أوصاف وفيها كذا، أما الذات والماهية لها ذات ولها ماهية، فلا تستلزم حياة الموصوف، أما النفس لا، والنفس هنا المراد به ذات الله عز وجل، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. لا، يعني ليس لله نفس منفصلة، كما هو للمخلوق، خرجت نفسه وكذا نفسه بالنسبة للمخلوق، لأن المخلوق فيه روح وبدن، والروح تطلق عليه أيضا، يطلق عليه أيضا النفس. وقوله سبحانه وجاء ربك، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، هذه من الصفات الفعلية، صفة المجيء وصفة الإتيان من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية التي تتعلق بمشيئته وقدرته، والصفات الفعلية كلها تدخل تحت حلول الحوادث عند المتكلمين، الصفات الفعلية كلها ينفونها بحجة أنه يستلزم منها حلول الحوادث، هذا يكفي الناس فيها حلول الحوادث، أنها تستلزم حلول الحوادث الذاتية سبحانه، الله عز وجل أثبت لنفسه صفة المجيء، وهل تستلزم المجيء هذه الصفة، هل تستلزم الحركة أو لا؟ من الأحوط أن لا ندخل في مثل هذا الأمر، مع أن هناك من صرح من أئمة السنة كالدارمي وغيره أن هذه من لوازم صفة المجيء، ولكن الله أعلم أحوط في هذا، أن ولكن من ينفي الحركة هذا يرد عليه، تستنفي الحركة على ماذا يعني؟ تستند على ماذا؟ تقول الله عز وجل ما يتحرك، سبحان الله. لأن الأدلة التي تدل عليها أما الذي ينفي فمن لا ينفي إلا المتكلمون، والحركة عندهم تدل على الحدوث وهي مستحيلة على الله عز وجل. هنا يقول الرازي في تفسيره في الاتيان، في الاتيان يقول الرازي في تفسيره عند قوله هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، طبعا معنى الايه هل ينظرون اي هل ينتظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، يعني الله عز وجل ذكر اهوال يوم القيامه، ومنها أن الله عز وجل يأتي بهذه الصفة، يعني هل يستمرون في غيهم وينتظرون ذلك اليوم الذي فيه هذه الأبواب، هذا معنى الآية. والله عز وجل يأتي في ظلل من الغمام، غمام السحاب، يأتي لفصل القضاء. يقول الرازي في تفسير هذه الآية، يقول: وأجمع المعتبرون من العقلاء. تستطيع خالد؟ على ماذا؟ على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء والذهاب. فإنه جاء ربك في سورة الفجر، هذا ذكره عند تفسير هذه الآية، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال النهار، في سورة البقرة. وأجمع المعتبرون من العقلاء، يعني لو قيل باللوازم لكلنا بتكفيرهم في كل خطوة، ولكن كما هو معروف في منهج أهل السنة لا يكفرون بالوقوع في الكفر، لا يكفي هذا، وإنما هناك شروط ظواهر، وإلا سبحان الله مناقضة ظاهرة. وأجمع المعتبرون من المقام حتى لا يقول أحد إذا خالف سيقول له أنت لست معتبر، لا يعتبر بك ولا يعتد بك ولست من الأخرى. نقل الشيخ ابن جبرين رحمه الله في شرحه هنا، نقل عن أحد المعتزلة، يقول ما أذكر هو معتزلي وهو الشافعي، يقول ذكر في تفسير هذه الآية، يقول: أجمع المسلمون، أجمع من؟ على أن الله منزه عن المجيء والذهاب، لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. أين تظهر قول الله عز وجل؟ أين هو من إجماع المسلمين؟ أجمع المسلمون على خلاف ما جاء في الآية. هم يقولون المراد بالمجيء هنا مجيء أمر الله عز وجل أو مجيء الملائكة. طبعا في قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، كيف تقولون؟ أرد عليه. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. إذن ذكر هنا، ذكر الملك وذكر إذن بعض آيات الله عز وجل، وذكر إذن ذكر الله عز وجل. في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل: حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين، أتاهم رب العالمين. كيف تؤول؟ عندهم أن التأويل عندهم تبرد، أن نقول كيف تؤول هم يتركون. استطعنا أن نؤول أولنا، وإلا قلنا هذه أخبار عن هذا يحتج به. على كل حال نريد السؤال ونقول: ما الذي يمنع من اتيان الرب عز وجل؟ وما الذي يمنع من كلامه؟ لماذا هذه التأويلات؟ ثانيا: كيف ترد على هذه الآيات؟ كيف تتعامل؟ ما تستحي من الله عز وجل؟ هذه من الصفات الفعلية. وقوله سبحانه: رضي الله عنهم ورضوا عنه، قوله يحبهم ويحبونه، وقوله في الكفار وغضب الله عليهم، هذه صفات الفعلية. رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه. محبة الله عز وجل هذه من أظهر صفات الله عز وجل، ذكرت نصا وذكر بما يدل عليها عشرات الصفات. مع ذلك ينفونها المعتزلة، ينفون هذه الصفة من الطرفين. الله عز وجل لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. أما الأشاعرة ينفونها من جانب الله عز وجل، نحبه ولكنه لا يحب، لأن المحبة تقتضي بالمواهبة ومناسبة، وهي مناسبة بيننا وبين الله شخص. مناسبة أننا نحن مخلوق هو الذي خلقنا، هو الذي فنحبه. في هذه الآية إثبات المحبة من الطرفين، يحبهم ويحبون، آية مختصرة، يحبهم ويحبون. وغضب الله عليهم. هم يقولون أن المحبة والرضا يؤول بإرادة الإحسان وإرادة النعم، أو يؤول بالنعم. النعم هي مخلوقات، إرادة النعم صفة، والغضب هذا يؤول بإرادة الانتقام وإرادة العذاب أو بالعذاب، هكذا يقولون. وأهل السنة يقولون لهم لماذا أولت المحبة بإرادة الإنسان؟ لماذا؟ يقولون لأن المحبة في الإنسان يعني هي رقة تعتريه وكذا، والغضب في غليان الدم وكذا. والله عز وجل منزه عن هذه الأمور. نقول لهم أولا يعني هذه الصفات تثبت لله عز وجل على ما تليق به بكماله وجلاله، وثانيا الإرادة التي أثبتموها أليست الإرادة هي عبارة عن ميل القلب إلى المراد؟ أنا أردت أن أصلي، أردت كذا، أردت كذا، لأنني أستكمل بهذا المراد، أليس كذلك؟ أستكمل به. فكيف إرادة الله عز وجل؟ هل يميل قلبه ويستكمل بهذه المرادات؟ قال لا، نثبت له إرادة تليق بكماله وجلاله. رجعنا، لماذا لا تثبت له هذه الصفات التي أثبتها هو لنفسه؟ تثبتها كما تليق به بكماله وجلاله. وقال الله عز وجل اتبعوا ما أسخط الله، كره الله انبعاثهم. هذا أيضا من الصفات الفعلية. الله عز وجل يسخط على أهل المعاصي وكره اشتراكهم في الجهاد ولو كان فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. هذه صفات الفعلية يهديكم الله، وهذه الصفات أيضا أدلتها كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم اجعله برضاك من سخطك، أخرجه الإمام مسلم. وقوله سبحانه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا، إذا وقال كثرة السؤال وإضاعة المال، أخرجه البخاري ومسلم. إلا هنا ذكر الشيخ أن الصفات التي وردت في القرآن، الآن بدأ يذكر الصفات من الأحاديث التي وردت فيها الصفات. الشيخ يشير بهذا الترتيب الرائع بهذا المنهج أن ما يستدل بالقرآن وما يستدل بالسنة كما يستدل بالقرآن، لا فرق في هذا، لا فرق في استدلال. في الحقيقة من يقرأ هذا الكتاب يبقى مترددا في قول ابن قدامة وما أشكل من ذلك. أحيانا أظن أن المخالفين المخالفون يعني يبقى لهم شيء من قد تعطيه شيء من شيء مما يطلبه مع أنك لست مقتنع. يا أخي من يثبت هذه الصفات بهذا الشكل؟ أين الاستشكال عنده؟ ما عنده أي استشهاد، مع ذلك ليش تذكر هذا؟ قد تكون هيبة الموقف قد تسلط شيء من هذا الذي ممكن يفسر به. الله أعلم. ها؟ يبدو أن المقدسة ما كانت إلا من هيبة هذا، كان يعني مجموعة قوية. يدل عليه هذا الكتاب، هذا الكتاب فعلا. مع ذلك هذه الجملة لا تعني لا، الجملة التي ذكرتها مخاطب الإمام رحمه الله لا تعني لا، هذا الكتاب ينسف هذه الجملة بهذا الترتيب وبهذا سبحان الله كل سطر منه كذا المخالفين. أين الاستشكال عنده؟ كل استشكالاتهم في مثل هذه النصوص التي أنت ما شاء الله اخترتها بدقة، أين الاستشكال عندنا؟ ما الذي بقي؟ مثل الاعتذار الذي ذكرته على أبي يعلى، ويعلى في الأخير قال له هذه على الناقل، والناقل يتوجه إلى القائل وليس إلى الناقل. ومن السنة قوله سبحانه ينزل القرآن، وطبعا هذه الأحاديث مع التعليق الجميل الذي سيأتي، يا أخي أين الاستشكال؟ التعليق الذي سيأتي ينفي احتمال التقويض. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. طبعا الأحاديث في النزول متواتر، وشيخ الإسلام له رسالة في هذا طبعت في رسالة علمية وألفاظها كثيرة، ومن رواها من الصحابة هم كثر. ومما يثار في هذه الصفة يعني كيف النزول، وأهل السنة عندهم قاعدة أن الكيفية لا نخوض فيها، الكيفية لا نخوض فيها، كيف النزول؟ لأن ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، هل يخلو العرش؟ أو لا يخلو؟ إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يكون شيء من المخلوقات فوقه؟ سبحان هذه الأسئلة كلها تثار إذا فهم النص على ما يليق بالمخلوق. الله عز وجل ليس كمثله شيء، فلابد أن تفهم مثل هذه النصوص على ما تليق بعظمة الله عز وجل. وشيخنا مثل بمثال رائع، الشيخ الدكتور عبد الرحمن محمود، يقول مثل هذه الأسئلة إذا استحضرنا عظمة الله عز وجل مثل هذه الأسئلة تتبخر. مثلا نحن أيضا متصفون بصفة السمع، نسمع، ولكن إذا شافها كشخص تسمع منه وتعلم ما يقول، شافها كشخصان كل واحد في نفس اللحظة يكلمه بكلام، ثلاثة، عشرة، كلهم تستوعب الماء كله؟ مستحيل. طيب 100,000,000,000,000 الله عز وجل تتوجه إليه هذه الخلائق كل بلغته وبأسلوبه في نفس اللحظة يسمعهم ويراودهم ويجيبهم كيف يقال. ذكر أيضا مثال ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يحاسب الخلائق في ساعة يوم القيامة. سبحان الله. كل يخلو به ويحاضره. كيف يمكن هذا؟ إذا هذه الأمور لا تقاس بالمقاييس البشرية أبدا. لا تخضع بالمقاييس البشرية. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا يستشكل في صفات المخلوقين. أما في صفات الله عز وجل الذين يقولون الثلث الأخير من الليل أو الثلث الأوسط كما في بعض الروايات هذا يدوم. هنا الثلث ثم الثلث هنا ثم هنا ثم هنا. هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل نازلا دائما. فمثل هذه كلها خوض في الكيفيات الذي لا يجوز أن يكون. وبالتالي أنت في المكان الذي تتواجد فيه إذا جاء ثلث الليل الأوسط أو الأخير، والأخير هو حديث أبي هريرة في الصحيحين اتفق عليه الشيخان هو الأصح في هذه الروايات. فلا بد أن تعتقد بنزول الله عز وجل وأن نزوله فيه قرب من الله عز وجل. بعد ذلك لا تخوض في الله. ثم قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبغة. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي عاصم في السنة وضعفه الشيخ الألباني وهو في السلسلة الضعيفة وحسنه الهيثمي وحكم عليه محققو المسند بأنه حسن لغيره. وهذا الذي تطمئن إليه النفس أن الحديث حسن لغيره. وطبعا كلامه طويل ولفظه الإمام أحمد في مسنده إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبغة. طبعا الشاب يكون على قوته ونشاطه ووسائل الضلال والإضلال تكون متوافرة لديه. مع ذلك ليست له صبوة، ليست له ميل إلى المعاصي، لذلك يعجب الله عز وجل. طبعا العجب قد يكون للجهل وقد يكون لخروج الشيء عن ظاهره حتى مع العلم قد يكون لخروج الشيء عن ظاهره. والعجب الذي الله عز وجل أثبته في نفسه طبعا في الأدلة كما سنذكر هو لا يستلزم الجهل ولا يستلزم العلم ولا يستلزم النقص وهو كما يليق به سبحانه. والأدلة في إثبات هذه الصفة من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون في سورة الصافات هذه قراءة سبعية وقراءة نافع بل عجبت هذه أيضا قراءة سبعية. أيضا في السنة في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الصحابي الذي أطعمه وزوجته ضيفهم في الليل وإلى آخر القصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عجب ربك أو ضحك ربك من فلان وفلان. حديث أخرجه البخاري. بس في شك من الراوي يعني عجب أو ضحك. نعم. صحيح البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هو فسر لأن أحدهما مسلم والآخر كافر فيقتل الكافر فيقتل الكافر المسلم ثم يسلم هو ويقتل إذن في سبيل الله، فكلاهما يدخلان الجنة القاتل والمقتول. والضحك مثل الفرح والرضا من صفات الأفعال، وهي أيضا القاعدة تثبته لله عز وجل كما تليق بجلاله وكماله. ثم يقول الشيخ في تعليق جميل جدا، يقول فهذا وما أشبهه، يقول هذا ليس حصرا هذه النماذج، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت رواته، هذا قيد مهم جدا، وعدلت رواته، ليس أي حديث يستدل به، هذا يدل على أن ابن قدامة يرى أن هذا الحديث صحيح. طبعا سيأتي أيضا تأتي بعض الأحاديث فيها ما فيها والعلماء يضعفونها، يبدو أن ابن قدامة رحمه الله يصححها. فلما نذكر الأحكام عند العلماء لابد أن نعتبر هذا أيضا، أن رأي ابن قدامة أن هذا الحديث صحيح، لأن هذا الأمر يؤكده دائما، أكده قديما ويؤكده هنا وسيؤكده، هذا كله يدل، والكتاب مختصر ليس مثل المغني، ليس من المعقول أن ينسى شرطه. وعدلت رواته، إذن هذا يدل على أنه يصحح هذه الأحاديث، وهذا قيد مهم، نؤمن به أي لفظا ومعنى ولا نرده ولا نرده ولا نرده ولا نرده. هو هنا كما ذكر سابقا وجوه الرد عند المتكلمين، ذكر هناك بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، ولا نرده كما يردون أحيانا، يقولون هذه أخبارها وهكذا يردونها، ولا نجحده يعني كما يجحده المعطلة، يعني ما ننفي ما تدل عليه من المعاني نثبتها، ما نجحده يعني لا نرده كما يردون، ولا نجحده يعني لا نجحد معانيها، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. هذا رد على من يقبل السنة ولكنه يؤولها ويعطل مدلولها ويحرفها ولا يثبت ما تدل عليه من المعاني. يعني هنا رد، هنا ذكر نفس الأمور التي ذكرها سابقا، ذكر سابقا أننا لا نردها ولا نؤولها ولا نشبهها، التشبيه لم يذكره. على كل حال تعليقه هنا يدل على أن التأويل أو المعنى الذي لا يبحث عنه ابن قدامة هو ذلك المعنى الذي هو يتوصلون إليه بالتحريف، ولا نتأوله بتأويل يخالفه ظاهره، ولا نشبهه، نعم ذكره هنا، ولا نشبهه بصفات المخلوقين، يعني ذكر نفس الأمور الثلاث التي ذكرها سابقا، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، المحدثون هم المخلوقون ولكن له تنوع في العبارات، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات. السمات هي العلامات. في الفقرة الثانية، في الفقرة الماضية، لا نرده ولا نجحده ولا نتأوله، هذا رد على المعطلة. في هذه الفقرة رد على المشبهة. ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. هذا فيه نفي للتكليف. لا شك أن أي صورة تتخيلها فالله عز وجل أعظم وأجل مما خطر بالبال. فإن الله تعالى بخلافه. فإن الله تعالى بخلافه. من هنا تقريبا صفحات عديدة يتحدث فيها عن العلو والاستواء. يعني أفرد هذه الصفة بعدما تحدث عن هذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة، سيفرد هنا صفة العلو والاستواء، ثم سيفرد صفة الكلام، سيفردها بكلام مركز جميل جدا، ثم سيفرد القرآن، القرآن من كلام الله، وسيكون له هناك كلام طويل ومركز، ثم سيدخل في المسائل. نعم. لماذا هذا الاستقرار في هذه الصفتين؟ سبحان الله، هذه من اثر الصفات التي حصل الخلاف فيها حتى صارت شعارا للطائفتين المعطله واهل السنه. اول ما تعرف رايهم في العلو، وكذلك صفه الكرام، صفه الكرام تتعلق بها من المشاعر، اصل الرساله تتعلق بها صفه الكرام. إذا لم تثبت صفة الكرام، فما الذي تكلم به الله عز وجل وأوحاه إلى رسله وأنزله؟ ما هو أصل الرسالة مبني على هذا السبب؟ ولذلك تجد أن السلف ألفوا في العلو منهم مقدام الرسول، وكذلك صفة الكرام كل من ألف في تحدث عن هذه الصفة بشيء من التفصيل، ولكن التفصيل الذي سنجده عند ابن قدامة رائع جداً.